ونظر رضا. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وأحمد بن محمد بن السري. قال ابن السري ولا ابن السري؟ ما هي مشكلة. ابن السري. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي بعض الروايات ولا ينظر إليهم. نعم. وهو محل الشاهد. ثلاثة نعم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة أوغل في المعصية وفي الفجور وفي المخالفة وفي عدم الانصياع والطاعة لله جل وعلا. رواه جماعة عن الأعمش وقال أبو معاوية في حديثه ولا ينظر إليهم. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال فيه ولا ينظر إليهم. يعني فذكر نحو الحديث السابق وذكر فيه هذه اللفظة التي هي محل الشاهد من هذا الحديث ولا ينظر إليهم. قال حدثنا قتيبة سلم بن الفضل قال حدثنا محمد بن عثمان ابن إبراهيم العبسي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم فذكر الحديث نحو معناه. ونفي النظر فيه إثبات صفة البصر لله جل وعلا ونفيها عن من انتفت عنه من باب النكال ومن باب الإعراض عنه. قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل إزاره بطرا أي لمن يجر إزاره بطرا بمعنى أنه يرخيه إلى ما دون أو إلى ما تحت الكعبين. وهذا خاص بالرجال وإلا فإن النساء مطلوب منهن أن يجررن ثيابهن وأزرهن إلى ما تحت الكعبين حتى لو أنها جرت وراءها فذلك مباح لها وجائز لأن فيه الستر وسترها مطلوب. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. الحديث رواه جماعة عن عبيد الله بن عمرو عن نافع وعن ابن عمر رضي الله عنهما. قال وأخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم وعن نافع وعن عبد الله بن دينار كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهذا يؤكد أن عدم نظر الله سبحانه وتعالى له من باب المقت ومن باب الكراهية لتجاوزه الحد الذي أمر الله به وطلب من عباده أن يتواضعوا وأن يطمئنوا وأن لا يتكبروا وأن لا يتجاوزوا حد العدل بأن يفطروا وبأن يكونوا على بطر وعلى يكون على بطر ويكون على تكبر وتجبر، وذلك بأن يرخوا أزرهم وثيابهم وما يلبسون ويجرونه بطرا. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثني أبي قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثيابه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، يعني إلا أن أتعاهده فأرفعه كلما استرخى وكلما نزل وزاد نزولا عن الكعبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه وقال له أنت لست منهم، لأن أبا بكر ما كان رضي الله عنه ما كان يفعله على سبيل البطر وعلى سبيل الخيلاء، وإنما كان الثوب هو الذي يسبق ويفعله دون تتبع ودون انتباه من أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فقال لست ممن تصنعه خيلاء. الحديث رواه جماعة عن موسى ورواه عبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان وعمر بن محمد وقدام بن موسى وقتادة وغيرهم عن سالم لم يذكروا كلام أبي بكر رضي الله عنه. ورواه جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه شعبة والثوري وعمر بن قيس ورقية ومحمد بن قيس وابن أبي غنية. ورواه عبد الله بن دينار وعنه يزيد بن الهاد وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والثوري وورقاء وغيرهم. ورواه زيد بن أسلم وعنه مالك ومعمر وحفص بن ميسرة وروح بن القاسم. ورواه كل هذه الطبقات يروي بعضهم عن بعض ويتابع بعضهم بعضا مما يدل على شهرة الحديث بل على بلوغه حد التواتر. نعم. ورواه محارب بن دثار وعنه شعبة ومحمد بن قيس. ورواه عن ابن عمر محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان ومسلم ابن مكتوب نياق شيخه هي يناق مسلم ابن يناق ومسلم ابن يناق. نعم هذا والد الحسن ابن مسلم ابن يناق ومجاهد وغيرهم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. يعني لا ينظر إلى المسبل ثيابه يوم القيامة وهو محل الشاهد من الحديث. أيوة. بنفي النظر إليه يعني نظر رحمة لأنه مخالف أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في ترك الكبر والبطر. نعم. قال وأخبرنا عمر بن الربيع ابن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب البيكندي قال حدثنا إسحاق الحربي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. نعم. قال وأخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. الحديث رواه المغيرة ابن عبد الرحمن وابن عيينة وورقاء وغيره. نعم. كل هذه الأحاديث وهذه الآثار تدل على ما قصده المصنف من إثبات صفة البصر لله جل وعلا وصفة الرؤيا ونفيها عمن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا عثمان بن أحمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم الرملي قال حدثنا آدم بن أبي إياس حاء قال وأخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قالوا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. الحديث رواه الربيع بن مسلم وحماد وغيرهم عن محمد بن زياد. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن مهران الفارسي بمصر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حاء قال وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب الدمشقي قال حدثنا سعد بن محمد البيروتي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى مسبل، يعني يجر ثوبه، أو إلى من أسبل ثيابه. نعم. الحديث رواه عبيد الله بن موسى وغيره عن شيبان. قال: وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: وأخبرنا عثمان بن أحمد التنيسي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثيابه خيلا لم ينظر الله إليه. هكذا خيلا ولا خيلا؟ ما يمشكر. خيلا. نعم. من جر ثيابه خيلا لم ينظر الله إليه. الحديث رواه عبد الله بن عمر ويزيد بن أبي حبيب وابن عجلان وشعبة وسعيد بن أبي هلال وورقاء عن العلاء. ما قال الإمام بن منده رحمه الله: بيان قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. أي هذا أيضا أسلوب من أساليب إثبات صفته السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، حيث قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: إذا باء إلى فرعون وقال لهم: إني معكما أسمع وأرى، فأثبت ذلك بصفتي الفعل السمع والرؤية التي هي البصر. فهذا من الأدلة على إثبات صفتي السمع والبصر. نعم. ومن الأثر قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله ألف لام ميم را، قال أنا الله أرى، أي إن الله قال أنا الله أرى. أيوة. فأثبت صفة الرؤية له جل وعلا بصفة الفعل. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي بمصر قال حدثنا محمد بن رمح ابن حماد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي فهذا الحديث في إثبات صفة الرؤيا لله جل وعلا وأنه يرى عباده، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى هذا فقال اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال في حديث قد تقدم طرقه، قال هذا الحديث تقدم طرقه. نعم. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم إلا من شاء منهم. نعم. قال وأخبرنا عبد العزيز بن سهل الدباسي بمكة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق ابن أبي إسحاق ابن حق المكي قال حدثنا عبد الحميد بن صبيح قال حدثنا سهل بن يوسف الأسود قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن أبي الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال حدثنا عياض بن حماد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، ثم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذا الحديث فيه التصريح بأن الله جل وعلا نظر إلى أهل الكتاب، نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم، وأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله إن الله نظر إلى أهل الأرض، وهذا فيه إثبات صريح بإثبات صفة الرؤيا وصفة النظر وصفة البصر لله جل وعلا. نعم. بيان آخر يدل على ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. ومحل الشاهد وقوله لأن الله رأى ضعفنا فأحلها لنا. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المشهورة، بل هو من الأحاديث التي أخذت من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما قال هنا في هذا الحديث إن همام بن منبه يقول هذا ما حدثنا به ما حدثنا أبي هريرة هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الصحيفة المشهورة. فالحديث صحيح وفيه إثبات صفة الرؤيا لله جل وعلا. نعم مالك. طيب اقرأ الحديث اللي بعده وخلاص تعليق. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.